الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، العالم كله يتكلم الآن عن كورونا، وأرجو من المسلمين من المؤمنين أن يقفوا وقفة معتبر ومتأمل. هناك شيء هو أخطر من كورونا، ليست القضية في كورونا، ولكن القضية في شيء آخر. إن الذي جاء بهذا الأمر هو الله. الأخطر من كورونا أن نصر على ذنوبنا وعلى معاصينا. إن الصحابة رضوان الله عليهم لما خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، حين نزل الرماة من على الجبل بتأول منهم دون قصد، انظر ماذا حدث. قتل 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسالت الدماء من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث في هذه الغزوة، هذا مع أشرف جيل عرفته البشرية. فما ظنكم الآن بأمة عصت جل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما أنا لمن يسب دين الله عز وجل أن يرجع إلى الله؟ أما أنا لهذا الرجل الذي لا يصلي أن يصلي؟ أما أنا لهذه المرأة أن تلبس هذا الحجاب؟ أما أنا لمن ساءت أخلاقه أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أنا لهذا الرجل الذي يأكل الحرام أن يأكل الطيب وأن يأكل من الحلال؟ أما أنا أن نعود إلى الله؟ فقد يذهب الله كورونا، ولكن السبب الذي جاء بكورونا الذنوب والمعاصي تبقى كما هي، فقد يعود كورونا، وقد يأتي فيروس أشد من كورونا، فلا بد أن نعود إلى الله. الأخطر من كورونا أن نعيش في غفلة وفي سكرة. إن الشوارع الآن تذكرنا بمشهد يوم القيامة، بخراب العالم، بخلو الناس من هذه الشوارع ومن الأسواق ومن كل شيء يذكرنا. فماذا أعددنا للقاء الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها؟ الأخطر من كورونا أن نكون في غفلة عن شهر شعبان ونحن نعيش في هذه الأيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان ويكثر من العبادة، وقال هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، فلا تنسوا صيامكم ولا تنسوا عبادتكم في شهر شعبان، ولا تنسوا أنكم مقبلون على أعظم شهر وعلى أجل ضيف تشتاق إليه القلوب، فأحسنوا استقبال ضيفكم لعل الله عز وجل أن يحسن لكم الجائزة والفوز. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم. ما هو الأخطر من كورونا؟ إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لتذكرة، إن في ذلك لعظة لأولي الأبصار ولأولي الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.